أيحسب الإنسان فاستمع قرآنه ثم فَأَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ أليس ذلك الجوار الكنس والأنس من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة لما توفر من آيات الله البينات سلام علينا القارئ الشيخ الشحان محمد أنور ونقلناها إلى حضراتكم من هذه الساعة الطاهرة ساعة مسجد الشهداء لقرية أنشاط البطن مركز المحاسين محافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون على أمل اللقاء إن شاء الله مع القيادة الدينية القادمة نطلبكم في رعاية الله وعنايته وأخذ عامل وأنتم الخير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.